إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت خيبر يوم فتحت منقسمة إلى شطرين، في كل منهما عدة حصون وقلاع حربية، إلا أن أهم هذه القلاع والحصون ثمانية، يقع خمسة منها في الشطر الأول حيث دار أعنف المعارك بين المسلمين واليهود. وهذه الحصون الخمسة هي حصن ناعم، وهو أول ما هاجمه المسلمون، وأمامه قتل مرحب الذي كان يتولى وإخوته الدفاع عنه، وحصن الصعب بن معاذ هو أعظم حصن فتحه المسلمون، فوجدوا فيه من المواد الغذائية والعتاد الحربي ما تقووا به إلى حد بعيد، وحصن قلعة الزبير وحصن أبي وحصن النزار، وبعضهم يسميه حصن البزاة. فهذه الخمسة حصون التي تقع في الشطر الأول من خيبر، والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها النطاط، أما الحصنان الآخران حصن أبي وحصن النزار فيقعان في منطقة تسمى الشقة. والمؤرخون يقسمون الشطر الأول من المدينة إلى قسمين، الشق والنطاط. حصون الشق والنطاط كانت بمجموعها تمثل خط الدفاع الأول عن المدينة كلها، وقد افتتح المسلمون هذه الحصون كلها عنوة بعد قتال مرير ضار حيث دارت حولها أعنف المعارك. أما الشطر الثاني من خيبر فتوجد به حصون وقلاع حربية، إلا أن أهمها ثلاثة حصون فقط، وهي حصن القموص الخاص ببني أبي الحقيق من يهود بني النضير، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وهذه الحصون الثلاثة مع مناعتها وقوتها وكثرة المحاربين فيها قد سلمت دون أن يحدث حولها اشتباك كما حدث حول حصون النطاط والشق، وإنما سلم أهلها بعد أن ضراصهم الحصار الشديد الذي ضربه المسلمون عليهم، فطلبوا المفاوضة وسلموا على أساس الصلح والجلاء كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. وكان أول شيء أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا اليهود إلى الإسلام ليدخلوا فيه فينصرف عنهم بعد أن يكونوا جزءا من الأسرة الإسلامية، وتلك طريقة الإسلام المتبعة عند أول لقاء يحدث في ميدان الحرب بين المسلمين وأهل الكتاب. في الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أول قائد عرض على هؤلاء اليهود الإسلام قبل القتال، وذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد استدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليلة الدخول ليلة الفتح، فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. وقد أبى اليهود الدخول في الإسلام، فهاجم المسلمون حصونهم حتى تم النصر للمسلمين عليه. وهنا سؤال، لماذا لم يطالبوا بالجزية؟ سؤال يعرض للقارئ وللدارس وللسامع، لأن طريقة المسلمين مع أهل الكتاب واليهود منهم أنهم عندما يقومون بغزوهم لا يباشرون القتال ضدهم حتى يخيروهم بين إحدى ثلاث: إما الدخول في الإسلام فيكونون بذلك جزءا من الأسرة الإسلامية، وإما أن يدفعوا الجزية مقابل حمايتهم وإلا فالقتال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام بغزو اليهود في خيبر لم يعرض عليهم دفع الجزية، بل عرض عليهم الإسلام، ولما رفضوا الدخول في الإسلام قاتلهم. فلماذا لم يعرض عليهم أن يدفعوا الجزية مقابل حمايتهم مع إقرارهم على أرضهم وأموالهم ومع التكفل بصيانة أرواحهم وأعراضهم من قبل قوات الأمن الإسلامية كما يفعل دائما مع غيرهم من أهل الكتاب، وكما فعل مع يهود تيماء ونصارى نجران، بل ومع مجوس هجر؟ يجيب العلماء عن هذا السؤال بقولهم: إن القرآن لم يكن قد نزل بعد بتشريع قبول الجزية من أهل الكتاب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربة اليهود في خيبر. رفض يهود خيبر الدعوة إلى الإسلام التي حملها إليهم علي بن أبي طالب متمثلة في دعوتهم إلى الدخول في الإسلام لتحقن دماؤهم وليكونوا مع العرب المسلمين على قدم المساواة في جميع الحقوق ولينجوا من ظلام الكفر إلى نور التوحيد. لقد كان جواب يهود خيبر، وكانوا معتزين بكثرة عددهم وكمال عتادهم ووفرة عدتهم، كان جوابهم على دعوة السلام الرفض البات، بل كان الجواب من اليهود البدء بالحرب، حيث شنوا في اليوم الأول من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر هجوما عنيفا على المسلمين، كان من نتيجته استشهاد عدد منهم وإصابة 50 من المسلمين بجراح نقلوا على أثرها إلى مركز الإسعاف في معسكر المسلمين. أقد صلى الله عليه وسلم في تعبئة جيشه وتوزيع قواته وقياداته بعد أن أصر اليهود على رفض دعوة السلام وقرروا سلوك سبيل الحرب. كان العلم النبوي علم قيادة العليا يوم خيبر علما أبيض يقال له العقاب، وكان مكتوبا فيه بالسواد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا اللواء هو الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب في اليوم الأول حينما أمره بدعوة اليهود إلى السلام والدخول في الإسلام. وقبل الهجوم وزع النبي صلى الله عليه وسلم 4 رايات على 4 قيادات، رايتين للمهاجرين وأعطاهما لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وأعطى رايتين للأنصار أعطاهما لسعد بن عبادة وللحباب بن المنذر. وقد ذكر ابن سعد وابن إسحاق أن الرايات لم تكن إلا يوم خيبر، وإنما كانت قبل ذلك اليوم الألوية، وهذا يعني أن هناك فارقا في عرف ذلك العهد بين الراية واللواء. كذلك أنشأ صلى الله عليه وآله وسلم قوة للحراسة تقوم بالدوريات أثناء الليل لترقب حركات العدو وللطواف حول قلاعه وحصونه، وكان من بين الذين يتولون حراسة المعسكر الإسلامي ويقومون بالدوريات ليلا عمر بن الخطاب. أما قيادة المعسكر وإدارة شؤونه في الرجيع فقد أسندت إلى عثمان بن عفان. ويستفاد من الروايات أن أول عمل حربي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد إنذار اليهود هو الشروع في الاستيلاء على مزارعهم ونخيلهم، كما قام المسلمون بقطع النخيل إرهابا للعدو، وكان جملة ما قام المسلمون بقطعه من النخيل 400 نخلة. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع فتوقف المسلمون، وكانت المزارع التي استولى عليها المسلمون والنخيل الذي قطعوه يقع في الشق الأول في منطقة النصات، والشق الأول من مدينة خيبر التي شهدت أعنف المعارك. والمتتبع لمراحل القتال في خيبر يتضح له أن المسلمين كانوا قد واجهوا متاعب عظيمة ومشقات جسيمة وهم يحاولون إنهاء الوجود اليهودي في خيبر، فبالإضافة إلى مناعة القلاع والحصون المشحونة بالمقاتلين اليهود الذين يفوقون المسلمين أضعافا مضاعفة من حيث العدد، كانت هناك رداءة الجو، فقد أصيب كثير من المسلمين بالحمى وهم لما يبدأ الهجوم على اليهود، لأن خيبر منذ القدم مستوطن للحمى بسبب وجود كثرة المستنقعات فيها، لأن خيبر كانت فيها هذا الوباء وتلك الحمى، وقد أثرت هذه الحمى على قوى المسلمين الجسدية، ولكن ذلك لم يثنهم عن عزمهم فواصلوا القتال بصبر وجلد حتى تم لهم النصر. وهناك اختلاف بين المؤرخين في أي من حصون خيبر كان الهجوم الأول من قبل المسلمين، إلا أنه بعد الاستقراء والمقارنة يترجح أن حصون النفاط والشق وهي التي تقع في الشطر الأول من مدينة خيبر كانت أول ما هاجمه المسلمون في خيبر، وهي 5 حصون. كان حصن ناعم أول حصن هاجمه المسلمون. لقد كانت مهمة اقتحام حصون وقلاع خيبر مهمة صعبة للغاية، فهي حصون منيعة وفتحها يتطلب آلات تدميرية مثل المنجنيق وباصقات لهب النفط التي كان استعمالها شائعا لدى كثير من الأمم ومنهم يهود خيبر أنفسهم. ولكن المسلمين عندما جاءوا إلى خيبر لم يكن لديهم أي شيء من هذه الآلات التدميرية، ولهذا فقد لاقوا صعوبة كبيرة للمقاومة العنيدة التي أبداها اليهود المتحصنون وراء أسوار هذه الحصون. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أن يهاجم خيبر من الناحية الشمالية في أعلى النطاط ليحول بين اليهود وبين الشام، وليمنع غطفان من أن تمدهم بالمقاتلين. وفعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أول مقر لقيادته في أعلى النطاط في منطقة مكشوفة بالقرب من حصن ناعم الذي كان أول حصن هاجمه المسلمون في خيبر، وهو حصن مرحب فارس اليهود المشهور الذي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد ألح النبي صلى الله عليه وسلم على حصن ناعم في اليوم الأول من القتال، واشترك هو نفسه صلى الله عليه وسلم في القتال أثناء الهجوم على هذا الحصن. كان صلى الله عليه وآله وسلم يمتطي صهوة جواد اسمه الضرب بفتح أوله وكسر ثانيه، ويلبس درعين ومغفرا وعليه بيضة أي خوذة، وفي يده قناة وترس، وأمام حصن ناعم دار القتال عنيفا بين المسلمين واليهود، فقد شدد المسلمون الهجوم على هذا الحصن وظلوا يهاجمونه طوال اليوم، ولكنهم ناقوا من اليهود بقيادة مرحب وأخويه ياسر والحارث لاقوا مقاومة عنيفة، إلى درجة أن كل هجمات المسلمين على الحصن باءت بالفشل في ذلك اليوم، وهو اليوم الأول من القتال. بل إن اليهود بلغوا في الاستماتة للدفاع عن حصن ناعم إلى أن يفتحوا أبواب الحصن ويقوموا بهجوم مضاد كاسح، فسالت كتائبهم على المسلمين من الحصن بقيادة الحارث أبي زينب أخي مرحب، وقد تلقته كتائب الأنصار. وبعد قتال ضار خارج الحصن تمكن الأنصار من دحر القائد اليهودي الحارث وطاردوهم حتى أدخلوهم الحصن فأغلقوا على أنفسهم الأبواب، غير أن اليهود عاودوا الهجوم من جديد ففتحوا أبواب الحصن وشنوا بقيادة أسير وهو أحد أفراد عائلة مرحب، شنوا بقيادته هجمات عنيفة فصمد لها المسلمون، ولكن اليهود ضغطوا عليهم بعنف حتى كشفوهم وأخذوا في مطاردتهم حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد ذلك عليه. وقد تكبد المسلمون في اليوم الأول من القتال أمام حصن مرحب حصن ناعم، تكبدوا خسائر لا يستهان بها، إذ أصيب منهم 50 رجلا بجراح نتيجة تعرضهم لنبال اليهود التي كانوا يصبونها عليهم من أبراج الحصن. وقد نقل هؤلاء الجرحى جميعا في اليوم التالي إلى وادي الرجيع للمعالجة في مركز الإسعاف هناك، بعد أن حول النبي صلى الله عليه وسلم مقر قيادته إلى هذا الوادي بمشورة الحباب بن المنذر رضي الله عنه. كما أنه في اليوم الأول قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة الأنصاري، فكان أول شهيد يخر صريعا في معركة خيبر، ولم يقتل محمود بن مسلمة في المعركة، وإنما قتل غيلة وهو يتفيأ ظلال أحد الأبنية التابعة لحصن ناعم التي ما كان يظن أن بها أحدا من المقاتلين اليهود، فقد انحاز محمود بن مسلمة بعد أن قاتل قتال الأبطال، وكان ذلك اليوم صائفا شديد الحر، فانحاز إلى ذلك الظل ليستريح قليلا، فألقى عليه مرحب اليهودي حجر رحى فأصابت رأسه فحطمت عليه البيضة حتى سقطت جلدة جبينه على وجهه، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الجلدة كما كانت، ثم عصب رأسه، وبعدها نقل إلى مركز الإسعاف فظل تحت العلاج في وادي الرجيع 3 أيام حتى فارق الحياة رضي الله عنه. في هذا اليوم، اليوم الأول من القتال الذي لاقى فيه المسلمون مصاعب شديدة ومنوا بخسائر لا يستهان بها، لاحظ أحد القادة الكبار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار وهو الحباب بن المنذر رضي الله عنه، لاحظ أن المكان الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لقيادته غير صالح من الناحية الاستراتيجية، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بأن يتحول منه ويختار مكانا غيره صالحا لأن يكون مقرا لقيادته، فقد تفقد الحباب المكان فوجد أن حصون النطاط المراد مهاجمتها تقع على مرتفعات عالية، ووجد أن معسكر المسلمين مكشوف تماما أمام تلك الحصون ومنها حصن ناعم، ولاحظ أن نبال اليهود المصوبة من الحصون تخالط المسلمين داخل معسكرهم، الأمر الذي جعل 50 من المسلمين يصابون بجراح مختلف، كما لاحظ أن معسكر الجيش يقع في منطقة موبوءة حيث النخيل ونز الماء، فقد ذكر المؤرخون أن الحباب بن المنذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من القتال وهو يهاجم حصن ناعم، فقال: يا رسول الله، إنك نزلت منزلك هذا، فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم فيه، وإن كان الرأي تكلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي. فقال الحباب: يا رسول الله، دنوت من الحصن ونزلت بين ظهري النخل والنز، مع أن أهل النطاط لي بهم معرفة، ليس قوم أبعد مدى سهم منهم ولا أعدل رمية منهم، أي أنهم مهرة في تصويب الرمي، وهم مرتفعون علينا وهو أسرع لانحطاط نبلهم، مع أني لا آمن من بياتهم، أي من هجومهم بالليل، يدخلون في خمر النخل، والخمر كل ما شترت من شجرة أو بناء أو غير، يدخلون في خمر النخل. فتحول يا رسول الله إلى موضع بريء من النز ومن الوباء، نجعل الحرة بيننا وبينهم حتى لا ينالنا نبلهم. فاستصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي الحباب بن المنذر قائلا: لقد أشرت بالرأي، إذا أمسينا تحولنا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يستمر في مقاتلة أهل حصن ناعم حتى يخيم الظلام ويدخل الليل، يتمكن من تغيير مقر قيادته في الليل، فقال للحباب بن المنذر: نقاتلهم اليوم. وعملا بمشورة الحباب رضي الله عنه، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري قائد حرس النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يبحث عن موقع أصلح من الموقع الذي عسكر فيه ذلك اليوم ليتحول إليه، قائلا: انظر لنا منزلا بعيدا من حصونهم، بريئا من الوباء، نأمن فيه بياتهم. امتثل محمد بن مسلمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق يرتاد المواقع مفتشا عن مكان يطابق الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون معسكرا جديدا للجيش. بعد بحث دقيق جدا وجد ابن مسلمة المكان المناسب الصالح لأن يعسكر فيه الجيش كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وادي الرجيع. وهذا الوادي، وادي الرجيع، بالقرب من خيبر، وهو غير الرجيع الذي غدر فيه الهذليون المشركون بالسبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك ماء يقع بين مكة والطائف، بينه وبين المدينة 20 ليلة، وأما هذا فهو واد بالقرب من خيبر. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمام حصن ناعم يقاتل، فقال: يا رسول الله، وجدت لك منزلا. وذكر له وادي الرجيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على بركة الله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقاتل يومه ذلك إلى الليل، يقاتل أهل النطاط التي فيها يقع حصن ناعم، يقاتل من أسفلها، وحشدت اليهود يومئذ. فقال الحباب: لو تحولت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا. واشتد رمي اليهود حتى جعلت نبالهم تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه، أي تقع بعده، وجعل المسلمون يلقطون نبل اليهود ثم يردونها عليه. وفي مساء ذلك اليوم، اليوم الأول للقتال، تحول النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى وادي الرجيع الذي اختاره له محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من وادي الرجيع مقرا لقيادته، كما جعله قاعدة لإدارة العمليات الحربية ضد اليهود في حصون النطاق خاصة حصن ناعم، يغدو بالمسلمين من معسكره في هذا الوادي وادي الرجيع للقتال على راياتهم، فإذا أقبل المساء عاد بقواته إلى المعسكر في الرجيع. وقد أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم مركزا للإسعاف داخل معسكره في هذا الوادي لمعالجة المسلمين في المعاد، حيث ينقل هؤلاء الجرحى من الميدان ساعة إصابتهم. وفي وادي الرجيع تمت معالجة 50 الذين أصيبوا بجروح في اليوم الأول من القتال أمام حصن ناعم. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم قيادة معسكر الجيش في الرجيع إلى عثمان بن عفان. ويقع وادي الرجيع في أعلى النطاط التي دارت فيها أعنف المعارك بين المسلمين واليهود. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود أول يوم من أسفل النطاط، ثم قاتلهم بعد أن تحول إلى الرجيع من أعلاها حتى فتح الله عليه خيبر. في بداية حصار المسلمين لحصن ناعم حدثت حادثة ألقى بعدها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه درسا في الانضباط العسكري وخطورة عدم التقيد بأوامر القائد العام للجيش، وأن الجندية لا يمكن أن يقدم على أي عمل حتى يأذن قائده بذلك. فقد ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعد للهجوم على حصن ناعم في النطاط نهى عن القتال حتى يتلقى الجند الإذن منه بذلك، ولكن رجلا من جند الإسلام وهو من قبيلة أشجع النجدية رأى رجلا يهوديا فحمل عليه يريد قتله، غير أن فارس خيبر مرحبا المشهورة اعترض الأشجعية فقتله. فقال الناس يا رسول الله استشهد فلان، فقال صلى الله عليه وسلم أبعدما نهيت عن القتال؟ فقالوا نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى لا تحل الجنة لعاص، مشيرا بذلك إلى مخالفة الأشدعي المسلم الذي خالف الانضباط العسكري فقاتل اليهود قبل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. وهذا يثبت أن المسلمين كانوا أسبق الأمم بالشدة والصرامة في الشؤون العسكرية خاصة في ظروف الحرب. فهذا رجل مسلم قتله يهودي في ساحة القتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يرق له تصرف الأشجعي المسلم فاعتبره عصيانا كما تقدم. وأثناء حصار حصن ناعم أسلم عبد حبشي كان مملوكا لليهود فقاتل مع المسلمين ثم قتل فدخل الجنة دون أن يسجد لله سجدة، لأنه قتل في اليوم الذي أسلم فيه وقبل أن يحين موعد الصلاة. فقد ذكر في التاريخ أن عابدا حبشيا اسمه يسار كان مملوكا لأحد سادات خيبر الخمسة عامر الذي قتل مع مرحب. هذا العبد كان يرعى الغنم لعامر اليهودي، فلما رأى أهل خيبر يتحصنون ويستعدون للقتال سألهم فقالوا نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال فوقعت تلك الكلمة في نفسه فأقبل بغنمه يسوقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلب مقابلته فسمح له بذلك. فلما دخل عليه قال له يا محمد ما تقول؟ ما تدعو إليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله. فقال العبد فما لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم لك الجنة إن مت على ذلك. فوقع الإسلام في قلبه فأسلم. ثم قال الحبشي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هذه الغنم عندي أمانة فكيف أصنع بها؟ وقال صلى الله عليه وسلم أخرجها من العشر ثم صح بها وارمها بحصيات فإن الله عز وجل سيؤدي عنك أمانتك. فقام الحبشي فأخذ حفنة من حصباء فرمى بها في وجهها أي في وجه الغنم وقال ارجعي إلى صاحبك فوالله لا أصحبك. فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت حصن مرحب فعلم اليهودي أن عبده قد أسلم. قالوا فخرج علي بن أبي طالب حاملا الراية لمقاتلة يهود حصن ناعم وتبعه الحبشي فقاتل اليهود حتى قتل. فاحتمل إلى مركز الإسعاف فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصلي لله سجدة قط. في رواية أخرى أن رجلا أسود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. ثم قال لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تنزعان جبته عنه وتدخلان فيما بين جلده وجبته. وقد دلت المعارك الضارية التي خاضها المسلمون أمام حصن ناعم للاستيلاء عليه دلت على أنه أمنع وأقوى حصون قيظة وأن المدافعين عنه من اليهود هم أشجع اليهود من أهل خيبر وأشدهم مراسا في القتال. ويكفي للتدليل على ذلك أن مرحبا فارس خيبر هو الذي كان يتولى قيادة الدفاع عن هذا الحصن المنيع يساعده في ذلك فارسان لا يقلان عنه شجاعة وجرأة وهما أقواه ياسر والحارث. وكل هؤلاء القادة الثلاثة قتلوا مبارزة بأيدي المسلمين ولم يتمكن المسلمون من فتح حصن ناعم إلا بعد أن قضوا على هؤلاء الفرسان المغامرين الثلاثة. وبالرغم من ضروب الاستبسال التي أبداها آل مرحب وجنودهم في الدفاع عن هذا الحصن وبالرغم من التعب الذي لقيه المسلمون بسبب المقاومة العنيفة التي أبداها اليهود وبالرغم من وخامة المنطقة وتعرض كثير من جيش النبي صلى الله عليه وسلم لوباء الحمى فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الضغط وتشديد الحصار على اليهود في هذا الحصن المنيع الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن خيبر. استمر اليهود في مقاومتهم الشرسة وألح النبي صلى الله عليه وسلم في الهجوم على الحصن بغية فتحه فدفع بالكتيبة من المهاجرين والأنصار تلو الكتيبة لمهاجمة حصن ناعم. ولكن هذه الكتائب كلها عجزت عن اقتحام الحصن وفتحه لمناعته وشدة مقاومة اليهود. قال في إمتاع الأسماع يصف صعوبة القتال وضراوته أمام هذا الحصن وقد دفع لواءه إلى رجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئا فدفعه إلى رجل آخر منهم فرجع ولم يصنع شيئا ودفع لواء الأنصار إلى رجل منهم فرجع ولم يصنع شيئا. فحث صلى الله عليه وسلم على الجهاد وسالت كتائب يهود أمامهم الحارث أبو زينب أبو مرحب يهد الناس هدا فشاقهم صاحب راية الأنصار حتى انتهوا إلى الحصن. وخرج أسير أحد قادة اليهود فكشف الأنصار حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسى مهموما. ولم يتضعضع موقف المدافعين عن الحصن إلا بعد قتل قائده مرحب. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن مرحبا اليهودي خرج أثناء محاصرة حسنة يتبختر بسيفه طالبا البراز وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز إليه عامر بن سنان بن الأكوع وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. وقد مر ذلك عند قصة قتل مرحب. وخلاصة الأقوال فيها أن مقتل مرحب قائد القوات اليهودية في حصن ناعم كان على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يؤكد هذا الترجيح أن قاتل مرحب هو علي ما رواه مسلم، وإن لم يروي قصة عجز أبي بكر وعمر عن الفتح، ولكن روى أن قاتل مرحب هو علي. كذلك البخاري رحمه الله روى في صحيحه ما يشد من أجر رواية مسلم، فبالرغم من أنه لم يروي قصة عجز أبي بكر وعمر عن الفتح ولم يذكر أن عليا هو الذي قتل مرحبا، إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا الراية بعد أن قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يتم على يده فتح الحصن. إن أعنف قتال شهدته خيبر هو القتال الذي دار حول حصن ناعم، حصن آل مرحب، وهم من حمير على ما ذكره ابن إسحاق. وقد رأينا كيف بلغ اعتداد اليهود المرابطين في هذا الحصن بأنفسهم إلى حد أنهم خرجوا أكثر من مرة وهاجموا المسلمين حتى كشفوهم وطاردوهم حتى ألجأوهم إلى مقر قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الذي اغتم له النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى عليا وأسند إليه مهمة افتتاح هذا الحصن المنيع الذي أعيى المسلمين فتحه. وبالرغم من تمكن علي بن أبي طالب من القضاء على مرحب كبير قادة المدافعين عن الحصن، فإن الحصن لم يستسلم للمسلمين في الحال، بل ظل اليهود محتفظين به يدافعون عنه ببسالة وضراوة. يدل على ذلك أن ياسرا الذي خلف أخويه مرحبا والحارث في القيادة ظل يدافع عن الحصن بضراوة، بل لقد ذهبت به الشجاعة والجرأة بعد أن لقي أخواه مصرعهما إلى أن يتحدى المسلمين، حيث خرج من الحصن تحرسه قوات كثيفة من اليهود وركز رمحه أمام الحصن وأخذ يجول بفرسه وهو يطلب المبارزة قائلا: قد علمت خيبر أني ياسر، شاك السلاح بطل مغامر، إذا الليوث أقبلت تبادر، وأحجمت عن صولة المخاطر، إن حماية فيه موت حاضر. وكان اليهودي ياسر من أشجع قادة اليهود وأشدهم بأسا، فخرج إليه الزبير بن العوام، فخشيت عليه أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إنه يقتل ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فتجاول برهة بعدها تمكن الزبير من قتل خصمه ياسر، وبقتله فقد المدافعون عن حصن ناعم قادتهم الكبار الثلاثة، فأثر ذلك تأثيرا كبيرا في معنوياتهم، وهو الأمر الذي يسر المسلمين اقتحام الحصن وفتحه بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد أن قتل الزبير قائد اليهود ياسرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: فداك عم وخال، لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال ابن كثير في البداية والنهاية: فكان الزبير إذا قيل له إن كان سيفك يومئذ لصارما، فيقول ما كان صارما ولكنني أكرهته، يعني أن العبرة باليد التي تحمل السيف لا بالسيف نفسه. وجاء في إمتاع الأسماع أن قائدا يهوديا رابعا لقي مصرعه مبارزة أمام الحصن على يد علي بن أبي طالب، واسم هذا القائد عامر، كما قتل أمام حصن ناعم أيضا قائد يهودي خامس قتل مبارزة أيضا قتله محمد بن مسلمة الأنصاري. بعد مصرع هؤلاء القادة اليهود الخمسة مرحب وياسر والحارث وعامر وأسير انهارت المقاومة في صفوف اليهود المدافعين عن الحصن الذي شدد المسلمون الهجوم عليه حتى اقتحموه ففتحوه. فكان هذا الحصن أول وأهم حصن من حصون خيبر يفتحه المسلمون. وهكذا بعد معارك شديدة كانت سجالا بين المسلمين واليهود حول حصن ناعم، تمكن المسلمون في النهاية بقيادة علي بن أبي طالب من اقتحام هذا الحصن والاستيلاء عليه. القتال حول حصن ناعم كان أعنف قتال دار بين المسلمين واليهود، وقد دام هذا القتال حول الحصن 10 أيام. لاقى المسلمون فيها المقاومة العنيدة الشرسة التي بلغت إلى حد قيام اليهود المدافعين عن الحصن بعدة هجمات مضادة. هزموا المسلمين فيها حتى وصلوا حيث يعسكر القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الذي أزعجه وجعله يحض المسلمين على الجهاد ويبدل القائد الذي كان يتولى قيادة الجند والذي كلف بفتح حصن مرحب. ويمكن القول أن تمكن المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب من فتح حصن ناعم جعل جيش الإسلام يدخل إلى النصر على اليهود في خيبر من أوسع أبوابه. فاليهود وإن لم يستسلموا كليا بعد سقوط حصن ناعم إلا أن انهزامهم وفشلهم في الاحتفاظ بهذا الحصن المنيع وقتل المسلمين أمامه لأشجع شجعان اليهود وهم مرحب وأخواه وياسر والحارث وعامر ضعضع من معنويات يهود خيبر، وجعلهم يكادون يفقدون الثقة بأنفسهم بعد أن بلغت هذه الثقة إلى حد الغرور والاستهانة بقوات المسلمين، كما مر في أول القتال حيث فتح اليهود باب حصن ناعم وحملوا على المسلمين حتى طاردوهم إلى حيث يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقف هيئة أركان قيادته. وبالرغم من إجماع المؤرخين على أن القتال كان عنيفا ودام طويلا أمام حصن ناعم إلا أن أحدا لم يذكر عدد القتلى تحديدا من الجانبين، وإن كان جاء ذكر القادة اليهود الخمسة الذين صرعوا مبارزة أمام الحصن وكلهم من الحنيريين قوم مرحب، وهم مرحب وياسر والحارث وعامر وأسير. وجاء أيضا ذكر 3 من شهداء المسلمين وهم محمود بن مسلمة وعامر بن سنان بن الأكوع والعبد الحبشي، إلا أن هذا لا يعني أن هؤلاء القتلى من الفريقين هم فقط حصيلة المعارك التي دارت حول حصن ناعم، بل إن القرائن تدل على أن القتلى بين الفريقين أكثر من ذلك، بدليل أن 50 من المسلمين أصيبوا في اليوم الأول من القتال بجراحات مختلفة نقلوا على إثرها إلى مركز الإسعاف في معسكر الرديع. كما أن اليهود في اليوم الذي اقتحم فيه المسلمون حصن مرحب وحصن ناعم دافعوا عن الحصن دفاعا عنيدا مما يجعل الإصابة بينهم كثيرة. كذلك عند وصف استيلاء المسلمين على حصن ناعم لم يشر أحد من أصحاب المغازي والسير لم يشر إلى مبلغ الغنائم أو كميات السلاح التي استولى عليها المسلمون عند فتحهم لذلك الحصن الذي يعتبر أقوى وأمنع حصن في خيبر. ويمكن القول أن المسلمين لم يحصلوا على شيء يذكر. لماذا؟ لأن اليهود تحسبا للطوارئ نقلوا النساء والذرية إلى حصن النزار، وهو أحسن وآخر حصون الشطر الأول من خيبر. هذا ما يتعلق بفتح حصن نعم. وأما فتح حصن الصعب فقد كان حصن الصعب بن معاذ من حصون المنطقة الواقعة في القسم الأول من مدينة خيبر من حصون النطاط، ويعتبر هذا الحصن الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة والتحصين بعد حصن مرحب، أي حصن ناعم الذي سيطر عليه المسلمون في المرحلة الأولى من المعركة. كان قادة اليهود عندما رسموا خطة الدفاع عن خيبر وقرروا ضمن خطتهم أن يكون حصن مرحب المسمى بحصن ناعم خط الدفاع الأول لمكانه الاستراتيجي، نقلوا منه قبل وصول المسلمين النساء والأطفال وكل أموالهم إلى حصن النزار، ولم يتركوا في حصن ناعم سوى حملة السلاح الذين عليهم أن يدافعوا عن الحصن، وذلك ليسهل عليهم الانسحاب من حصن ناعم إلى خط الدفاع الثاني حصن الصعب بن معاذ، ولتكون نساؤهم وذراريهم وأموالهم في مأمن إذا ما قدر للمسلمين أن يستولوا على حصننا. وفعلا فإن مقاومة اليهود عندما انهارت وعجزوا عن صد هجوم المسلمين على حصن ناعم تمكنوا بكل سهولة من الانسحاب إلى خط الدفاع الثاني حصن الصعب بن معاذ. فأدل على ذلك أن أحدا من اليهود لم يقع في أسر المسلمين أثناء معارك حصن ناعم. بعد أن تمكن المسلمون من الاستيلاء على حصن ناعم بقيادة علي رضي الله عنه وتحول اليهود إلى خط الدفاع الثاني حصن الصعب بن معاذ، وجه المسلمون هجومهم على الحصن فضربوا عليه الحصار تمهيدا لاقتحامه وفتحه. وكما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقيادة المحاربين لعلي بن أبي طالب للقيام بمهمة فتح حصن ناعم، أعطى الراية وقيادة الجيش للحواب بن المنذر الأنصاري للقيام بالهجوم على حصن الصعب بن معاذ، فتولى أمر الهجوم حتى فتح الحصن. حدث نقص خطير في المواد التموينية بين عدة كتائب من الجيش الإسلامي إلى حد المجاعة نتيجة طول الحصار وشراسة اليهود في القتال أثناء الدفاع عن الحصون التي يعتصمون بها. أصاب المسلمين مجاعة شديدة فذبحوا حمرا من حمر الإنس وأوقدوا النيران وطبخوا لحومها في القدور، فلما علم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها عليهم وأمرهم أن يكفئوا القدور، أن يميلوا القدور ليراق ما فيها ولا يأكلوها، يعني لحوم الحمر الإنسية. وحرم عليهم أيضا لحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم أيضا المجثمة بضم الميم وتشديد التاء، وهي كل حيوان ينصب ويرمى للقتل، والخليسة بضم الخاء الخليسة أو الخلفة، وكذلك الخليسة وهي ما يستخلص من السبع فيموت هذا الذي استخلص من السبع قبل أن يذكى، من خلست الشيء أختلسه إذا سنبته. وحرم عليهم أيضا النهبة، والنهبة بضم النون وسكون الهاء أخذ مال المسلم قهرا جهرا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية، وحرم عليهم المتعة أي زواج المتعة. روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبنا للقوم حمرا خاردة من المدينة فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية مئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال: يا رسول الله أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. في رواية الإمام أحمد وعند النسائي في الكبرى أن المنادي عبد الرحمن بن عوف، ولفظه: فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن شهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند مسلم في الصحيح: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى. عند أحمد والنسائي: فأمر عبد الرحمن بن عوف. قال الحافظ: لعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهي مطلقا، ثم نادى أبو طلحة بزيادة على ذلك، وهو قول: فإنها رجس فأكفئت القدور باللحم. تحريم لحوم الحمر الإنسية. قال بذلك الجماهير من أهل العلم للأحاديث الصريحة، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل، فأورد النهي عنها أي عن لحوم الحمر الإنسية من طرق جيدة، وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهو مذهب الأئمة الأربعة. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الإنسية. هي منسوبة إلى الإنس، إنسية بكسر الهمزة وسكون النون، فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور، فقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل من ذا وأطيب من ذا. قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسي. قال ابن كثير: على هذا الحديث يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر، وهو مشكل من وجهين: أحدهما أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن، إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسبايا عن نكاح المتعة. الثاني أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن عبد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في المتعة زمن الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها، وقال إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت، فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد. والصحيح في المسألة ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والصحيح أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية، محتجا عليه بالمسألتين. فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، إلى تحريم المتعة وتحريم الحمر الأهلية، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلا ولا تحريما، بخلاف غزات الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريمها مشهور كذلك. وإلى هذا الرأي ذهب الحافظ المزي رحمه الله كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. نهى عن متعة النساء يوم خيبر، هذا في الصحيحين، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، في رواية الحمر الأهلية. قال الحافظ في الفتح وفي هذه الأحاديث أنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته، ومن رآه فعل فعلا لا يسوغ له الشرع فعله، أشاع منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم، وإما بغيره لأن يأمر مناديا فينادي لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزا. وروى الإمام أحمد في مسنده واللفظ له، وابن ماجه في سننه بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فأقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، نهى أصحابه عن أكل البصل والكرات إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد. فقد أفرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر، في رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: في غزوة خيبر، عن البصل والكرات، فأكلهما القوم ثم جاءوا إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن أجهدنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكلهما فلا يحضر مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثومة فلا يقربن مسجدنا. المراد بالمسجد هنا فلا يقربن مسجدنا، لأنه ربما انصرف الذهن إلى المسجد النبوي، ولكن المراد بالمسجد ها هنا المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة أقامته في خيبر. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: والله إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو اليسر: فقلت أنا رسول الله. قال: فافعل. قال: فخرجت أشتد مثل الظليم، وهو ذكر النعام، يعني أخذ يعدو عدوا شديدا، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال: اللهم أمتعنا به. قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أوائلها الحصن، فأخذت شاتين من أخراها فحضضنتهما تحت يدي، ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما فأكلوهما. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب، والجراب وعاء من جلد فيه شحم، فنزوت أي وثبت مسرعا لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، في إشارة إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناة التنزه عن خوارم المروءة، لأنه ما الذي يستنكر ها هنا؟ الذي يستنكر هو ما ذكره هو عن نفسه مستنكرا، قال: فنزوت لآخذه، يعني بمجرد أن وجد هذا الجراب الذي فيه شحم قد رمي به حتى وثب إليه. فهذه المسارعة يعدها هو مما يخدش سواد حدقة عين المروءة، فلما نظر وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستحيا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية الإمام مسلم قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه تعالى بفتح هذا الحصن. فقد روى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليس بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. ففتح الله تعالى لهم حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن هو أكثر طعاما منه، وجدوا بعض الآلات الحربية كالمنجنيط وغيرها فأخذها المسلمون. كان حصن الصعب الذي تحول إليه اليهود من حصن ناعم يتولى الدفاع عنه وحده 500 مقاتل من اليهود بقيادة قائدين منهم، أحدهما يقال له الديان والثاني يقال له يوشع. كان حصن الصعب منيع الأسوار عالي الأبراج، وكان مشحونا بالمقاتلة اليهود، وبينهم رماة بالنبل على غاية من المهارة في إصابة الهدف. وقد دافع اليهود عن حصن الصعب بن معاذ بشراسة وبضراوة، لا تقلان عن الضراوة والشراسة التي دافعوا بهما عن حصن ناعم، بل كان دفاعهم عن حصن الصعب بن معاذ أشد وأقوى، لأنه كان يضم كثيرا من الأموال والعتاد الحربي وآلات حربية مختلفة. عندما أخذت قوات الإسلام مواقعها وضربت الحصار على اليهود في حصن الصعب، خرجت كبير قادة اليهود على فرسه أمام الحصن وطلب المبارزة على الطريقة العربية التقليدية المعروفة. كان اسم هذا القائد اليهودي يوشع، فخرج لملاقاته حامل لواء جيش الإسلام والمكلف بقيادة الهجوم على الحصن الحباب بن المنذر ابن الجموح رضي الله عنه، فنازله مبارزة وبعد كر وفر ومقارعة عنيفة بالسيوف، تمكن قائد قوات المسلمين من قتل القائد اليهودي يوشع. بعد مصرع القائد اليهودي يوشع غضب اليهود أشد الغضب، وفي الحال خرج قائد يهودي ثان هو الديان وركز رمحه أمام الحصن وطلب من المسلمين المبارزة، فخرج إليه عمارة بن عقبة الغفاري، فجرت المطاردة منهما على فرسيهما كل يريد القضاء على قرينه. وبعد مبارزة شاقة حمل عمارة بن عقبة الفارس على الديال حملة صادقة فسدد إليه ضربة من سيفه فكانت القاضية. وكان تمكن المسلمين من قتل القائدين اليهوديين الكبيرين مبارزة أمام حصن الصعب بداية سيئة لليهود المدافعين عن الحصن. استشاط اليهود غضبا لمصرع قائديهم، فقاموا بهجوم عنيف مضاد على المسلمين، مهدوا له بقذف شديد من سهامهم التي صوبوها كالمطر على المسلمين من أبراج الحصن. وقد ركز اليهود أثناء قذفهم المسلمين بالسهام على الموقع الذي يقف فيه القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم بغية إصابته، وكان يهود خيبر من أمهر رماة النبل. فساقطت نبال اليهود المصوبة من مقاذف الحصن حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام المسلمون من أنفسهم ترسا حول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان راكبا جواده يراقب المعركة، وذلك حماية له صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه شيء من سهام اليهود التي أرسلوها نحوه كالمطر، طمعا منهم في أن يتمكنوا من قتله. وكان المسلمون يردون على قذف اليهود بقذف مثله من نبالهم، ولكن أثر رمي المسلمين على اليهود ليس كأثر رميهم على المسلمين، لأن اليهود كانوا يتسترون وراء أسوار وجدران حصنهم بينما كان المسلمون مكشوفين لليهود أمام الحصن. لم يذكر أحد من المؤرخين أن سهام اليهود قد أصابت أحدا من المهاجمين المسلمين، غير أنه من المحتمل جدا أن تكون هناك إصابات بينهم نتيجة قذفهم بالسهام من الحصن. وقد ذكر بعض المؤرخين أن عددا من المسلمين سقطوا قتلى قبل افتتاح الحصن، ولم يذكر هل قتلوا بنبال اليهود أم قتلوا بطريقة أخرى. بعد معركة التراشق بالسهام وانتصار المسلمين في عمليات المبارزة أمام حصن الصعب، شدد المسلمون من حصارهم حول الحصن وحاولوا اقتحامه بهجوم عام، إلا أنهم قوبلوا من قبل اليهود المدافعين عن الحصن بمقاومة عنيفة حالت بينهم وبين اقتحام الحصن، بل إن اليهود بلغ بهم الاستبسال والشراسة في الدفاع عن حصن الصعب إلى أن يفتحوا أبواب هذا الحصن ويقوموا بهجوم مضاد كاسح عنيف كشفوا به قوات المسلمين وهزموها وطاردوها إلى المكان الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكادوا في هجومهم المضاد يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه صلى الله عليه وسلم ثبت مكانه كعادته في مثل هذه المواقف الحرجة وأخذ يثبت المسلمين أمام هجوم اليهود الكاسح ويحضهم على الجهاد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما انهزم المسلمون ما عدا قائدهم الحباب بن المنذر، لما انكسروا أمام هجوم اليهود الكاسح نزل صلى الله عليه وسلم عن فرشه كأنه يوطن المسلمين على الثبات، وأمام نداءات الرسول صلى الله عليه وسلم المواجهة إلى أصحابه بأن يثبتوا ويواجهوا اليهود المهاجمين مواجهة المجاهد الصابر المحتسب، عاد إلى هؤلاء الأصحاب المنهزمين رشدهم، فعادوا إلى ميدان القتال وأخذوا يتحلقون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقي عليهم الدروس عمليا كيف يكون الثبات ساعة الكرب والشدة. وبهذا صمدوا في وجه هجوم اليهود الكاسح فأوقفوه، فاضطر اليهود إلى أن يعودوا إلى حصنهم ويغلقوا الأبواب على أنفسهم بعد أن تركوا عددا من قتلاهم في الميدان، لكنهم أخذوا يرمون المسلمين بالحجارة. كان قائد المسلمين في معركة حصن الصعب بن معاذ الحباب بن المنذر، وقد ثبت مكانه يقاتل اليهود بشراسة وثبات عندما انكشف رجاله أمام هجوم اليهود المضاد. ولهذا فإن المسلمين المنهزمين عندما ثبتوا بعدما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم من روحهم المعنوية بثباته مكانه وحظهم على الجهاد جمعوا صفوفهم وعادوا من جديد إلى التجمع خلف قائدهم الحباب بن المنذر الذي قام بتنظيمهم في الحال، ثم شن بهم في الوقت نفسه هجوما عنيفا على حصن الصعب بغية اقتحامه، فطارد اليهود حتى أدخلهم حصنهم الذي أغلقوا أبوابه، لكنه لقي من اليهود مقاومة عنيدة حالت بينه وبين اقتحام الحصن، فقد اقترب المسلمون من أسوار الحصن في هجومهم، ولكن اليهود أطلقوا عليهم سيولا جارفة من سهامهم كما قذفوهم من أسوار الحصن قذفا شديدا بالحجارة التي أعدوها لمثل تلك المواقف، فتراجع المسلمون عن الحصن أمام انهمار السهام والحجارة التي سلطها عليهم المدافعون عن الحصن. اغتنم اليهود فرصة تباعد المسلمين المهاجمين عن أسوار الحصن فشنوا في الحال على المسلمين هجوما مضادا ثانيا كان أعنف من الهجوم الأول، حيث فتحوا أبواب حصنهم وحملوا على المسلمين حملة منكرة، ولكن المسلمين هذه المرة ثبتوا مع قائدهم الحباب وقابلوا هجوم اليهود بهجوم مضاد آخر، فدارت أمام الحصن معركة طاحنة استمات فيها الفريقان، وقد سقط في هذا القتال من المسلمين عدد من القتلى، ولكن النصر كان في النهاية لهم حيث تمكنوا من صد هجوم اليهود فدحروهم حتى ولوا منهزمين، فدخلوا حصنهم وأغلقوا على أنفسهم الأبواب. قال في إمتاع الأسماء: ولما قام المسلمون على حصن الصعب يومين عدا بهم الحباب بن المنذر في اليوم الثالث ومعه الراية فقاتلهم أشد قتال، وبكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتراموا بالنبل، وقد ترس المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حملت اليهود حملة منكرة فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف قد نزل عن فرسه ومدعم وهو أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الفرس، وثبت الحباب برايته يراميهم على فرسه، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وحضهم على الجهاد، فأقبلوا حتى زحف بهم الحباب واشتد الأمر، فانهزمت اليهود وأغلقوا الحصن عليه ورموا على جذره بالحجارة رميا كثيرا، فتباعد عنهم المسلمون ثم كروا، فخرجت اليهود وقاتلوا أشد قتال، فقتل 3 من المسلمين، ثم هزم الله تعالى اليهود. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال يصف القتال العنيف أمام حصن الصعب بن معاذ لما انتهينا إلى حصن الصعب بن معاذ وغزى بنا الحباب بن المنذر بن الجموح ومعه رايتنا وتبعه المسلمون وقد أقمنا على حصن الصعب يومين نقاتلهم أشد القتال فلما كان اليوم الثالث بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رجل من اليهود من الحصن كأنه الدقل بفتح أوله وثانيه والدقل سارية طويلة من خشب يمد ويربط عليها شراع السفينة فشبه الفارس اليهودي بالدقل بطول جسمه خرج هذا الفارس وخرجت عاديته معه والعادية مشاة من الحرس يعدون أمام القائد وتلك عادة عند اليهود وبعض الأمم كالأحباش يتبعونها للتدليل على الأبهة والعظمة حتى ولو لم يكونوا في حالة حرب ترى هؤلاء المشاة يجرون أمام دابة القائد أو الحاكم فخرج هذا الفارس وخرجت عاديته معه فرموا بالنبل ساعة سراعة وترسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمطرونا بالنبل فكأن نبلهم الجراد حتى ظننت ألا يخلعوا ثم حملوا حملة رجل واحد فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف قد نزل عن فرسه ومدعم مولاه يمسك فرسه وتبت الحباب وتبت رايتنا والله تبارك وتعالى يثبته ما يزال يراميهم على فرسه ونزم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وحضهم على الجهاد ورغبهم فيه وأخبرهم أن الله قد وعده خيبر يغنمه إياها فأقبل الناس جميعا حتى عادوا إلى صاحب رايتهم ثم زحف بهم الحباب فلم يزل يبنوا قليلا قليلا وترجع اليهود على أدبارها قليلا قليلا حتى لحمها الشر فانهزموا سراعا ودخلوا الحصن وغلقوا عليهم الأبواب ووافوا على جدره وله جدر دون جدر أي سور خلف سور فجعلوا يرموننا بالجندل أي بالحجارة والصخر رميا كثيرا ونحونا أي أبعدونا عن حصنهم بوقع الحجارة حتى رجعنا إلى موضع الحباب الأول ثم إن اليهود تلاومت بينها وقالت ما نستبقي لأنفسنا قد قتل أهل الجد والجلد في حصن ناعم فخرجوا مستميتين ورجعنا إليهم فاقتتلنا على باب الحصن أشد اقتتال وقتل يومئذ ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو صياح وقد شهد بدرا ضربه رجل منهم بالسيف فأطن قحف رأسه أي أطاره رضي الله عنه وعدي بن مرة بن سراقة طعنه أحد اليهود بالحربة بين ثدييه فمات والثالث الحارث بن حاطب وقد شهد بدرا رماه رجل من الحصن فدمغه وقد قتلنا منهم على الحصن عدة كلما قتلنا منهم رجلا حملوه حتى يدخلوه الحصن في معارك حصون النطاط لقي سلام بن مشكم أحد سادات اليهود من بني النضير وزوج زينب بنت الحارث أخي مرحب التي دست السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاة بغية قتله كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا ذكره لقي سلام هذا مصرعة أثناء القتال بين المسلمين واليهود في النطاط بالرغم من إشارة المصادر إلى أن سلام بن مشكم كان القائد العام لقوات اليهود المحاربة في منطقة النطاط التي شهدت أعنف المعارك بين المسلمين واليهود وبالرغم من الإشارة إلى أن هذا القائد اليهودي الكبير قد لقي مصرعه في معارك النطاط، فإن أحدا من المؤرخين لم يذكر أن سلام بن مشكم كان له أي دور حربي يذكر، بالرغم من أنه قتل في معارك النطاط، إلا أن أحدهم وهو الواقدي أعطى تفسيرا لعدم مباشرة سلام بن مشكم القتال كزملائه من قادة يهود النطاط كمرحب وياسر والحارث وأسير ويوشع. هذا التفسير هو أنه كان مريضا، وبالرغم من مرضه المقعد له لم يترك المكان، لم يرحل عن النطاط حتى قتل، بالرغم من نصح أصحابه له بأن يهرب إلى منطقة الكتيبة ليكون في مأمن، لأن خبراء اليهود كانوا يتوقعون أن أهل الكتيبة لن يقاتلوا المسلمين بل سيصالحونهم. بالرغم من أن يهود المدافعين عن حصن الصعب بن معاذ أغلقوا الأبواب عند تراجعهم أمام الحباب بن المنذر ورجاله، إلا أن الاضطراب قد عمهم وأخذت معنوياتهم في الانهيار، ولحظ ذلك قائد الهجوم على الحصن الحباب بن المنذر، فاغتنم فرصة اضطراب اليهود وتدني معنوياتهم، فرسم في الحال خطة لاقتحام حصن الصعب وفتحه. وبموجب هذه الخطة شن القائد الحباب بن المنذر برجاله هجوما عاما خاطفا على الحصن، فاقتحموه وقاتلوا بضراوة حتى افتتحوه واستولوا على كل ما فيه من أسلحة وأرزاق، وكانت شيئا عظيما، فرج الله به الضائقة التي كان يعاني منها الجيش الإسلامي الذي نفذت تمويناته بسبب طول إقامته محاصرا لحصون قيد، وقد سقط قتلى كثيرون من اليهود الذين كانوا يدافعون عن حصن الصعب بن معاذ، كما وقع عدد منهم في الأسر. غنم المسلمون من حصن الصعب بن معاذ غنائم كثيرة وعديدة، بالإضافة إلى المواد الغذائية الكثيرة التي استولى عليها المسلمون في هذا الحصن، وجدوا تحت الأرض مدفونا آلات حربية وأسلحة كثيرة مختلفة، بينها ذروع وسيوف ومنجنيقات، والمنجنيق آلة قاذفة مهمتها تدمير القلاع والحصون، كما وجدوا في حصن الصعب بن معاذ من الآلات الحربية دبابات، وهي آلات من الحديد على شكل صفائح كبيرة العرض والطول، تصنع ليتقدم خلفها الجنود لتحميهم من الشهام والحراب عندما يريدون مهاجمة حصن أو قلعة لفتحها. والدبابات آلات واقية متطورة لا تستعملها في ذلك العصر إلا الجيوش الرومانية والفارسية لكونها أرقى الجيوش تنظيما في العالم آنذاك. لا يدري أحد كيف حصل يهود خيبر على تلك الدبابات التي لا يعرف أن أحدا كان يصنعها أو يستعملها في جزيرة العرب في ذلك الوقت أو قبله. لا يستبعد أن يكون يهود خيبر قد جلبوها من الشام، أو أنهم كانت لهم خبرة بصنعها فصنعوها محليا في خيبر عندما شعروا بخطر الغزو الإسلامي. ثم إن الذي يثير التعجب هو السؤال، الدبابات التي غنمها المسلمون من يهود حصن الصعب آلات هجومية تستخدم في الهجوم على المدن والحصون والقلاع، هل كان اليهود يعدون العدة لغزو المدينة فأعدوا هذه الدبابات يستخدموها في الهجوم على المدينة؟ الجواب عن هذا السؤال نعم، فهذا هو التفسير الصحيح لوجود هذه الدبابات لدى اليهود في خيبر، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الدبابات آلات هجومية بينما المعركة في خيبر بالنسبة لليهود معركة دفاعية لا تحتاج إلى هذه الدبابات. وهكذا وبسقوط حصن ناعم وحصن الصعب في أيدي المسلمين ظهر رجحان كفة المسلمين في المعركة، وبدأ اليأس والجزع يتسربان إلى قلوب اليهود، وأخذت حالتهم المعنويات في الضعف بعد أن كانوا لا يتصورون أن قواتهم وهي أكثر من 10,000 مقاتل ستأخذ في التقهقر أمام جيش الإسلام الذي لا يزيد عدده على 1,400 مقاتل مكشوفين في العراء أمام أبراج اليهود المشحونة بآلاف الرماة الذين لا يجيد أحد الرمي بالنبل مثلهم، كما شهد بذلك الحباب بن المنذر رضي الله عنه. لقد كان حصن ناعم حصن أشجاع رجالات اليهود، وهم من أسرة مرحب الحميريين المتهودين. وحصن صعب بن معاذ مع حصن ناعم كان يعتبران أقوى خطوط الدفاع اليهودية الأمامية التي كانوا يعلقون على مناعتها وبسالة الرجال المرابطين وراء أسوارهما أعظم الآمال في صد هجمات الجيش النبوي الذي ما كان قادة اليهود يشكون لحظة بأن هذا الجيش سيطول به المقام أمام أسوار هذين الحصنين دون أن يتمكن من اقتحامهما، وهو الأمر الذي كان يهود خيبر يتصورون حتى يضطر الجيش النبوي للعودة من حيث أتى دون أن يحقق أي شيء من أهدافه. ولكن الذي حدث كان مفاجأة مذهلة لليهود ولأنصاره، حيث تمكن الجيش اليهودي من اقتحام هذين الحصنين اللذين كان اقتحامهما بداية نهاية مقاومة اليهود في قيبر. وتدل الروايات على أن هناك حصونا أخرى في النفاط سوى حصني ناعم والصعب، إلا أن هذه الحصون لم تكن ذات أهمية من الناحية العسكرية. لهذا فإن قيادة الجيش الإسلامي لم تكلف نفسها بضرب الحصار على هذه الحصون ولم تذهب لمهاجمتها، لأن تحريات استخبارات الجيش النبوي أكدت أنه ليس بحصون النطاط ما عدا حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وقلعة الزبير ما يخشى من على الجيش الإسلامي، حيث اتضح أن هذه الحصون خالية تقريبا من المقاتلين اليهود ولم يكن بها تحصينات حربية تذكر. توجه المسلمون بعد ذلك لفتح قلعة الزبير بعد أن استولى المسلمون على حصن الصعب بن معاذ وهو الحصن الثاني من حصون النطاط. تحول اليهود إلى الحصن المسمى بقلعة الزبير وهو الحصن الثالث من حصون النطاط الواقعة في الشطر الأول من مدينة خيبر. قلعة الزبير حصن منيع جدا يقع على قمة جبل عالية صعبة المسالك، وحسب خطة انسحاب اليهود جعلوا من قلعة الزبير خط دفاعهم الثالث، فانتقلوا إلى ذلك الحصن بعد أن فقدوا حصن الصعب بن معاذ. فحصن اليهود في قلعة الزبير المنيع واستعدوا لقتال المسلمين، فشحنوا أبراج القلعة بالمقاتلين ووضعوا كتائب رماة النبل في مواضع تشرف على قوات المسلمين التي كانت قد تحولت بدورها وضربت الحصار على اليهود في قلعة الزبير بعد احتلال أو فتح حصن الصعب. قام المسلمون بعدة محاولات لاقتحام قلعة الزبير وفتحها، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لمناعة هذا الحصن وعورة المسالك المؤدية إليه ولوقوع هذه المسالك مكشوفة تحت مرمى سهام اليهود. من جهة أخرى لم يقم اليهود أول الأمر بفتح أبواب الحصن لمهاجمة المسلمين أو طلب مبارزتهم كما فعلوا أثناء حصار حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ، ويظهر أن ذلك كان راجعا إلى اطمئنانهم إلى العلو الشاهق الذي يقع عليه هذا الحصن، وإلى أن المسلمين لذلك لن يقدروا على اقتحامه لصعوبة الوصول إليه وفتحه بقوة السلاح. كان المسلمون لا يرغبون في إطالة مدة الحصار على الحصن، بل كانوا يتوقون للدخول مع اليهود في معركة فاصلة خارج الحصن، لأنهم جازمون أن النصر سيكون حليفهم في هذه المعركة. بينما المسلمون يتبرمون يتضجرون بامتناع اليهود بهذه القلعة المنيعة، ويديرون الفكرة ويرسمون الخطط التي تمكنهم من الاستيلاء على قلعة الزبير المستعصية، إذا بأحد اليهود اسمه غزال يأتي إلى معسكر المسلمين سرا ويطلب مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لدى اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن جيشه لن يقدر على اقتحام هذا الحصن وفتحه بقوة السلاح، وأن يهود قلعة الزبير لن يتضرروا بالحصار مهما طال لمناعة الحصن، ولكون المدافعين عنه لديهم من التموينات الضرورية ما يكفيهم لمدة طويلة جدا. إلا أن هذا اليهودي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مستعد لأن يدله على اتباع طريقة تيسر لهم فتح قلعة الزبير بإجبار اليهود على الخروج مكرهين للقتال، مقابل أن يؤمنه المسلمون على ماله وأهله وولده. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان له ولأهله وولده وماله. وهنا أخبر اليهودي غزال النبي صلى الله عليه وسلم بأن لليهود الممتنعين بقلعة الزبير منابع من المياه، وهذه المنابع سرية تحت الأرض، ولهم خزانات قد صممت خصيصا لأيام الحرب ينزلون إليها أثناء الليل عبر سراديب سرية تصلها بالقلعة فيأخذون منها حاجتهم من الماء. وبما إن هذه المنابع واقعة خارج القلعة فإنه بإمكان المسلمين الاستيلاء عليها بسهولة، وعندها يجبر اليهود على الاستسلام أو الخروج للقتال بعد أن يقطع المسلمون عنهم الماء. ثم قاد هذا اليهودي غزال المسلمين إلى منابع المياه المذكورة فاستولوا عليها وقطعوا الماء عن اليهود المعتصمين بقلعة الزبير، وهنا أسقط في يد اليهود وراوا أنه لا بد من اتباع أحد السبيلين، إما الاستسلام للمسلمين أو الخروج لمقاتلتهم لاستعادة منابع المياه منهم أو أن يموتوا عطشا. فضلوا مقاتلة المسلمين ففتحوا أبواب الحصن وشنوا على المسلمين هجوما عنيفا، فنشب قتال عنيف بين الفريقين انتهى بانتصار المسلمين الذين تمكنوا من إنزال الهزيمة باليهود، ثم اقتحموا القلعة وفتحوها. فحولت اليهود من حصن ناعم كلها، ومن حصن صعب بن معاذ، ومن كل حصون النطاط، وهي القسم الأول الشق الأول من خيبر، فتجمعوا جميعا في حصن يقال له قلعة الزبير. فزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم والمسلمون فحاصرهم وغلقوا عليهم حصنهم، وهو حصن منيع، وإنما هو في رأس قلعة لا تقدر عليه الخيل ولا الرجال بصعوبته وامتناعه. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على محاصرة الذين في قلعة الزبير 3 أيام. فجاءه رجل من اليهود يقال له غزال، فقال: يا أبا القاسم، تؤمني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاط وتخرج إلى أهل الشق؟ فالمنطقة الأولى وهي القسم الأول من خيبر مقسومة على قسمين، النطاة والشق، وفي النطاة 3 حصون آخرها هذا الذي يفتحه المسلمون، ثم في الشق حصنان فمجموع القسم الأول من الحصون التي فيه خمسة حصون، فقال وتخرج إلى أهل الشق، يعني تفرغ من هؤلاء وتذهب إلى القسم الثاني من خير، فإن أهل الشق قد هلكوا منك رعبا. قال فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله وماله، فقال اليهودي إنك لو أقمت شهرا تحاصرهم ما بالوا بك، إن لهم شربا وذبولا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت شربهم أصحروا لك. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم الذي دله عليه اليهودي غزال فقطع، وحدث ما توقع اليهودي غزال. لما قطع المسلمون الماء عن قلعة الزبير وبمجرد استيلاء النبي صلى الله عليه وسلم على منابع المياه وقطعها عن اليهود، اضطر المدافعون عن الحصن إلى الخروج منه للقتال. وكان يهود النطاط وأهل قلعة الزبير منهم أحد اليهود وأهل النجدة منهم، فخرج منهم جميع المقاتلين، شنوا على المسلمين هجوما عنيفا، قاتلوهم قتالا شديدا، استماتوا في ذلك القتال محاولين إبعاد المسلمين عن الحصن واستعادة منابع المياه منهم، لكن المسلمين ثبتوا لهجوم اليهود واحتدمت المعركة أمام القلعة. ثم تحول المسلمون من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم، فشدوا على اليهود شدة رجل واحد فانكشفوا أمامه، وتسابق اليهود ليعودوا إلى القلعة ويقفلوا أبوابها للتحصن فيها كما كانوا يفعلون في معارك حصن ناعم وحصن الصعب، لكن المسلمين لم يتركوا لهم الفرصة ليفعلوا ذلك، حيث طاردوهم واقتحموا الحصن بعد أن قاتلوا اليهود عند أبوابه ومنعوهم من إغلاقها ثم استولوا على الحصن. هذا آخر حصون النطاط. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنطقة وهي المنطقة الأولى من القسم الأول من قسم خيبر على حسب التقسيم الذي مر في المجلس الأول في بيان جغرافية خيبر الواحة الخيبرية، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنطقة بهذه الثلاثة الحصون تحول إلى منطقة الشق. أول حصن بدأ به هو حصن أبي، قاتل أهله قتالا شديدا وخرج رجل منهم يدعو إلى البراز، فخرج له الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقتله، ثم خرج رجل آخر منهم فصاح من يبارز، فخرج له أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه البطل المشهور صاحب العصابة الحمراء فقتله. عند ذلك أحجمت اليهود عن البراز، وقد أسرع أبو دجانة رضي الله عنه بعد قتله لليهودي إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه المسلمون وجرى قتال مرير داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى الحصن الثاني والأخير من حصون الشق وهو حصن النزار. كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، كان اليهود على شبه اليقين لأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذا الحصن، فبدأ يهود يرمون المسلمين بالنبال والحجار حتى أصاب النبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقت به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصب المنجنيق الذي وجدوه في حصن الصعب، فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، وانهزم اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن وتركوا نساءهم وذراريهم فأخذها المسلمون. بعد فتح هذا الحصن المنيع وقد تم به فتح الشطر الأول من خيبر، وهي النطاط والشق، توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى فتح الشطر الثاني من خيبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.